هل أمر الله تعالى بالفحشاء؟ هل أمر بالفساد؟ هل أمر بالكفر؟ طيب، هل أراد الله الكفر؟ عدنان، أراده ولم يرده شرعا؟ هل أراد الله الفحشاء كونا؟ نعم صحيح. هل أراد الله الفساد في الأرض ولم يرده شرعا؟ إذا قال قائل كيف، طيب هل يحب الله تعالى هذه الأمور؟ إذن كيف يكون في ملكه ما لا يحبه ولا يرضاه؟ كيف يكون في ملكوته سبحانه في ملكه، نعم، ما لا يحبه ولا يرضاه؟ نعم، ما هي الحكمة؟ اذكر في شيء من الأشياء مثلا. نعم، لأن النار دار الكفار والعصاة، صحيح؟ حاتم، بدون الكفر هل يعرف الإيمان؟ ها؟ صح؟ بدون الفحشاء هل يعرف العفاف؟ صحيح؟ فهل خلق هذه الأمور وإيجادها مناسب للحكمة، مطابق لها أم مناف للحكمة؟ مطابق ومناسب للحكمة. نعم، ما أخذنا شيء آخر؟ ها؟ توقفنا عند هذا؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: أفعال العباد، والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. الناس قلنا الذين ظلوا في هذا الباب، باب القدر، منهم من؟ إيش؟ منهم الجبرية الذين قالوا إن الإنسان لا إرادة له ولا مشيئة له، وكل ما يفعله فإنه مجبور مغصب على فعله. هذا طائفة. الطائفة الثانية طائفة القدرية، وانقسموا إلى قسمين: غلاة وغير غلاة. الغلاة نفوا العلم والكتابة، وش آخر؟ نفوا علم الله سبحانه بماذا؟ بأفعال خلقه، وقالوا إنه لا يعلمها حتى يوجدونها. وكذلك نفى أن يكون قد كتبها. غير الغلاة أثبتوا العلم والكتابة ونفوا المشيئة والخلق. نفوا أن يكون لله عز وجل مشيئة في أفعال عباده، فجعلوا العبد مستقلا بعمله، ونفوا أيضا أن تكون أفعالهم مخلوقة لله، قالوا هي من خلق العبد. وكل هذه الطوائف ظل في هذا الباب ضلالا عظيما، ولم يوافق الحق، فكل فريق منهم غلا. فريق غلا إثباتا، وفريق غلا نفيا. الفريق الذين غلوا إثباتا، من؟ الجبرية. غلوا في إثبات القدر حتى نفوا، والإرادة والمشيئة حتى نفوا إرادة ومشيئة الإنسان، وجعلوا الإنسان كأنه رجل آلي قد ضبط دماغه على حركة معينة، لا يتحرك إلا وفق هذه البرمجة. فهمتم؟ والقدرية، القدرية ماذا صنعوا؟ غلوا في النفي. غلوا في نفي ماذا؟ في نفي المشيئة والخلق. طيب، أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، يؤمنون بأن أفعال العباد مخلوقة بدليل الكتاب والعقل، وقد مضى ذلك، والله خلقكم وما تعملون. والدليلان العقليان النظريان في كون أعمالهم مخلوقة يا حاتم، أن العمل صفة للعامل، وإذا كان العامل مخلوقا كانت صفته أيضا مخلوقة، لأن الصفات تابعة للموصوف والذات. ثانيا، أن الله تعالى أو أن هذه الأعمال لا تكون إلا عن إرادة وقدرة، وهذان سببان، وهما من خلق الله، والأعمال مسببة. فإذا كانت الأسباب التي لا يمكن أن توجد المسببات إلا بها مخلوقة، دل ذلك على أن إيش؟ على أن المسبب مخلوق من باب أولى. حطوا بالكم. يقول: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. نعم، والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. يعني العباد إذا قاموا بالأعمال هم الذين قاموا بها. يرد المؤلف رحمه الله بذلك على من؟ على الجبرية الذين يقولون من ماذا؟ أن الإنسان مجبر، والله خالق أفعالهم. يرد على من؟ على القدرية الذين ينفون أن تكون أفعال العباد مخلوقة. فالعبد إذا قام بالفعل، إذا صام أو صلى أو زكى أو عصى مثلا، من القائم بهذا العمل؟ الإنسان أم الله جل وعلا؟ ها؟ لا نقول الله صلى، لأن هؤلاء الذين قالوا إن الأفعال لا تنسب إلى الإنسان أدى بهم هذا القول إلى مسألة وحدة الوجود، وأن الأفعال من أفعال الله، وأن الأفعال كلها لله، والعياذ بالله. مع أن العباد يزنون ويشربون الخمر ويسرقون ويسفكون الدماء ويظلمون، فهل تنسب هذه الأمور إلى الله؟ بل حتى الأعمال الصالحة لا تنسب، الأعمال الصالحة لا تنسب إلى الله أن الله فاعلها، بل الذي يفعلها من؟ عباده، هم القائمون بهذه الأفعال، وهي منسوبة إليهم، لكنها مع ذلك فهي مخلوقة، إذ أنها لم تصدر إلا عن إرادة وقدرة. يقول: والعبد، حتى أوصلهم هذا الأمر إلى مسألة خطيرة، إلى مسألة الحلول والاتحاد، إلى مسألة الحلول والاتحاد، الذين قالوا بأن الله يحل في خلقه والعياذ بالله. نعم، والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. وقد يكون في الجملة أيضا رد على الأشاعرة الذين يسمون أفعال العباد بالكسب، يقولون هي ليست أفعالهم حقيقة بل هو كسبهم، لأن هؤلاء ينفون تأثير الأسباب، التأثير المباشر، ينفون تأثير الأسباب. واستحسن قولهم العقلانيون وأهل الجهل كالمتصوفة مثلا. مثال ذلك: لو أنك أخذت حجرا ورميت به على هذه النافذة، وش يحصل؟ ينكسر الزجاج. إذا انكسر الزجاج بأي شيء؟ بالحجر. يقولون: لا تقل هذا، لا تقل انكسر الزجاج بالحجر، بل انكسر الزجاج عندما وصل إليه الحجر، لأنك إذا قلت انكسر الزجاج بالحجر أثبتت إلها آخر وخالقا آخر، لأنه لا يكون شيء إلا بفعل الله. انتبهوا الكلام هذا، لأن ظاهره الحسن لكنه ضلال. لو أنك وضعت ورقة في النار واحترقت، ماذا نقول نحن؟ احترقت الورقة بأي شيء؟ لا، يقولون: لا، لا تقل احترقت بالنار، لأن الذي يحرق حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الورقة تكون ورق، ثم تتحول رماد، يقولون وتحول العين من عين إلى عين هذا لا يكون إلا لله، الله هو الذي يحولها على هذه الحال. ظاهر الكلام ظاهر الكلام أنه كلام يعني خارج عن أناس يوقنون يقين عجيب، كما قال بعضهم حينما صار يدلل يعني يبين فيهم البيان يا رزق. هذا قرأت هذا القول في بعض كتبهم، وهو أشعري صار يكلمهم بهذا الكلام في ظنه يريد أن يصل بهم إلى درجة اليقين، وأنه لا تخاف كل شيء بيد الله، يعني يريد نفي ماذا؟ تأثير الأسباب، وأن هذه الأسباب لا شيء. حتى كان من بعض الحاضرين رجل يبيع الفطائر، وضرب الرجل مثلا هذا الذي بين له بالنار والورقة، وأن الورقة لا تحترق بالنار، النار لا تحرق، الله هو الذي يحول الورقة إلى رماد. فقال والله هذا يعني سبحان الله شيء هذا جيد، ورجل تأثر بذلك فذهب وهو يبيع الفطائر وقد حمي الزيت عنده وغضى يده حقيقة فاحترق. فجاء معصب اليد قال أردت أن أصل إلى درجة اليقين احترقت يدي. شوف وهذا لا شك أنه ضلال، لأن الله سبحانه وتعالى خالق الأسباب وخالق المسببات، وأثبت لهذه الأسباب تأثيرات لكنها بإذنه بإذنه. فالنار مثلا التي ألقي فيها إبراهيم تحرق لما تحرق لا شك، أحرقت الحبل الذي قيد به، لكن الله سلبها القدرة وقال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، سلبها القدرة. طيب لو أنه لم يسلبها القدرة أحرقته أم لا؟ بل إنه كما قال ابن عباس لو لم يقل الرب عز وجل وسلاما لأهلكه بردها، لو كانت الآية كوني بردا فقط على إبراهيم لتضرر بالبرد، لكن قال وسلاما لا يموت فيها. فنقول إن النار تحرق وهذه الأشياء تؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى، أما أن نسلب الأسباب وتأثيرها إطلاقا فإن هذا ليس بصحيح، ولا ضرر علينا أن نقول هذا لا في العقيدة ولا في شيء، أن نقول النار محرقة والماء يثلج والسم قاتل، كل هذا لا بأس به، وكل ذلك يقع بإذن الله، وإذا شاء الله تعالى سلب تأثير هذا الجوهر أو الشيء فإنه يفعل ما يشاء، أما أن ننفي بالكلية فإن هذا غلو وليس بصحيح، وهذا مسلك الأشاعرة وسلكه كثير من الصوفية. طيب يقول والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. نعم العبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر. نعم والصائم، يعني إذا قام العبد لنا أن نزيد، والمزكي والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحاج، هذه الأفعال التي يقوم بها العباد من الذي يوصف بها؟ العبد أم الخالق عز وجل؟ العبد. نقول إذا آمن العبد من المؤمن؟ العبد. إذا كفر هو، إذا صلى إذا تنسب إلى من قام بها، مع أنها مخلوقة هي وعاملها، هي وش وعاملها. يقول وقلنا أن هذا فيه رد على من؟ على الجبرية وعلى الذين قالوا بوحدة الوجود وأن الأفعال كلها أفعال الله والعياذ بالله. انظر الأفعال كلها أفعال الله، الكلام هذا إذا صدر من أهل البدع يصدر ببراعة في البيان فيسمعه أهل يعني عامة الناس فيتأثرون به، يتأثرون به، لأنهم إذا قالوا الأفعال كلها أفعال الله ما الجواب؟ ظاهر الكلام صحيح؟ إذا كنا أن كل شيء وقع بإذن الله وأمره وخلقه. لكن هل ننسبها إلى الله من حيث من كان سببا فيها؟ لا. إلى من ننسبها؟ إلى القائم بها. لا نقول الله هو الذي صلى أو الله الذي زكى، لا في الطاعات ولا في المعاصي من باب أولى. طيب قوله والعبد هو المؤمن، نفس الشيء والعياذ بالله. نعم نفس الشيء، قلنا المعاصي من باب أولى. العبد هو المؤمن، ما المراد بالعبد هنا؟ العبودية العامة، العبودية العامة، لأن العبودية أقسام، عامة وخاصة وأخص، ثلاث أقسام. العبودية العامة دليلها قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الخاصة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. من هؤلاء؟ المؤمنون. الأخص قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، من هو؟ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فهذه ثلاث أقسام. يقول وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. صحيح، العباد لهم قدرة على أعمالهم ولهم إرادة. الله خلق القدرة للعباد، نعم، للقيام بأعمالهم، خلق فيهم قوة وصحة يتمكنون بها من ماذا؟ من القيام بأي شيء، من القيام بأي عمل، سواء كان هذا العمل إيش؟ صالحا أم غير ذلك. ولهم إرادة، لهم إرادة، ردا على من؟ على الجبرية الذين يقولون إنه لا إرادة للإنسان، وإنه كل ما يقوم به مجبر عليه، ما دام أن العمل من خلقه ومن تقديره ومشيئته، وهب أن هذا العمل كفر، إذن ما دام أنه دخل النار ما هو مجبر، مجبر مقدر عليه. يا جماعة كيف؟ قالوا هكذا مجبر، الله هو الذي أراد. سبحان الله، هذا يرده العقل والنقل، يرده العقل والنقل. العقل، لو أن إنسان الآن أخذ بثوبك وجعل يضربك، قلت ليش تضربني؟ قال إنني مجبر على ضربك. وش سوي له هذا؟ ترد عليه وتقول له حتى أنا مجبر كذلك؟ أي. وهذه في قصة أن رجلا كان في عرس، فجاء رجل قد شرب الخمر فجعل يهلي، فتخاصم مع هذا الرجل الذي كان حاضرا لغير سبب، ثم جعل يضرب هذا الرجل، وكان من بعض الشرطة حاضر، فذهب الرجل قال يا شوف هذا الرجل تسلط علي الليلة وأنا ما سويت له، قال ما تخاف سكران، سكران، جعل يضرب الشرطي، قال وأنا سكران كذلك. يقول لكن هذه لا تسحب هنا، هذا فاقد العقل. لكن نقول إنسان تسلط على شخص آخر وجعل يضربه، فقال ليش؟ قال مجبر. معقول هذا؟ ولذلك ذكروا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رفع له رجل سرق وتوفرت الأسباب لإقامة الحد، فقام السارق قال يا أمير المؤمنين والله ما سرقت إلا لأن الله قدر علي ذلك، قال حتى احنا والله لن نقطع يدك إلا لأن الله قدر علينا. صدق ولا ما صدق؟ فالإنسان له إرادة أم لا؟ يكون إنسان جالس في بيته، الله تعالى أودع فيه إرادة وقدرة ومشيئة في أن يختار إما طريق المسجد وإما طريق المعصية. هل يذهب ليعصي الله سبحانه وتعالى ثم يقول والله أنا كنت مجبر؟ معقول هذا؟ غير معقول أصلا. ليش؟ يرده العقل، يرده العقل. لأنه كان باختياره وبإرادته أن يختار إيش المسجد، وهديناه النجم. مالك يا هناك يعني من عامة الناس من يقول إذا ذهبت لتصحح في أي شيء يقول الله غالب، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون كيف. يعني هذا من الجبرين يعني. لا لا نقول الله غالب، ما نستطيع أن نقول أنه من الجبرية، لكن لعله يعني يشعر بضعفه ويقول ان يعني كأنه يعترف بالضعف وانه ها كيف قدر الله ما شاء. لا لا ها هو لا يقول الله غالب، نعم الله غالب على امره، ولكنه ايضا اعطاك عقلا وإرادة واختيارا ومشيئة. يقول ولهم إرادة والله خالقهم. قول الجبرية يقتضي ماذا؟ لأن الإنسان قالوا إذا دخل الجنة أو النار يكون مجبرا على ذلك، والطائع لله والعاصي عندهم سواء، والمؤمن والكافر على حد سواء. ليش؟ لأن الكل مجبر، الكل مجبر، كله مجبر. طيب قولهم يقتضي ماذا؟ لأنهم إذا سألناهم قلنا لهم الذي دخل النار إيش تقولون فيه؟ قال لا مجبر. سبحان الله، هذا القول يقتضي أن يتهم الله بالظلم ما دام أن هذا الرجل دخل النار وكان مجبر، وكأنه كان مقيد بالسلسلة لا يجر في حياته إلا لبقاء المعصية، فكأنه متهم الله بماذا؟ بالظلم. والله يقول وما ربك بظلام للعبيد. قالوا لا، لا يكون ظالما بذلك، لأن الظالم هو الذي يتصرف في ملك غيره، أما الذي يتصرف في ملكه فلا يعد ظالما. شوف، والخلق والعباد من ملكه، فهو يتصرف في ملكه كيف شاء. نقول هذا أيضا فيه تعنت ولم يقل به أحد، ولولا هم قد خرجوا على المسلمين بهذه البدعة ما قال بها أحد، لأن إنسانا يدخل النار ويكتب عليه الشقاء فيها، وقد سلب الإرادة على الإطلاق على رأيهم، وأنه كان مجبرا في كل ما عمل من الأعمال عندهم، هذا عدل؟ هذا ليس بعدل. حتى العقل يرده، حتى العقل إيش؟ حتى العقل يرده. إذن الصحيح ضعف قولهم وضلاله. والله خالق، يقول والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. أيضا القدرة في الإنسان مخلوقة، والإرادة أيضا مخلوقة من خلق الله سبحانه وتعالى، لأنهم أصلا لا يوجدون عملا إلا بهذين السببين، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الآية فيها رد على طائفتين، وما تشاءون شاهده رد على من؟ لا على الجبرية، رد على الجبرية. هذه الآية تثبت ماذا؟ تثبت المشيئة للعبد. وما تشاءون، نعم، لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم. الله تعالى يثبت ماذا؟ نعم هذه الآية، هذا التي يعني التي أردتها، لمن شاء منكم أن يستقيم. أجيبوا، من الذي أثبت المشيئة هنا؟ الله سبحانه وتعالى أثبت لنا المشيئة، لمن شاء منكم أي يستقيم. حط بالك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، رد على من؟ رد على القدرية الذين أنكروا مشيئة الله عز وجل وقالوا إن العبد مستقل بعمله ولا مشيئة لله في أعماله ولا يعلمها عز وجل والعياذ بالله، وهؤلاء الغلاة. لكن غير الغلاة ماذا قالوا؟ قالوا إنه لم يخلقها وليس التابع لمشيئته، بل الإنسان مستقل بعمله يفعل ما يشاء وما يريد وانتهى الأمر. وهل هذا صحيح؟ نقول لا. وهناك آيات أخرى كما مضى، مثل قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أخذنا في درس الليلة الماضية في الشرح الواسطية في هذا الباب، باب الإيمان بالقدر، أن العباد هم الفاعلون حقيقة للأفعال، والله خالق أفعالهم. نعم. هذا رد مع الجبرية لمن قالوا أن الإنسان مجبر على. نعم. المشيئة والخلق، صح؟ لو صلى الإنسان، من الفاعل للصلاة؟ ها؟ أجيبه. وصلاته قيامه بالصلاة من خلق الله أم لا؟ صحيح؟ لو عصى ربه، من العاصي؟ فعل المعصية من خلق الله؟ توافقون؟ لا تناقض. كيف لا تناقض؟ نعم. هذا مقدور وممكن، هذه الأفعال. لا ليس. نعم. الله خلقكم وما تعملون. نقول أن أفعال الإنسان. إيه نعم، هي خلقه يعني فعله مخلوق. نعم. هي الأفعال العمل والصفة في المخلوق وفي العمل، بما أن العمل مخلوق فالصفات غير المخلوق. مخلوق يعني إذا فعل، من الذي ينسب إليه الفعل؟ ها؟ ينسب المباشر له، وهو الإنسان. دافعا لقول من قال ماذا؟ أن الإنسان مجبور، هو كل شيء مقدم بقدر الله، فإذا صلى يقول أن ينسبون الفعل لله عز وجل، وإذا عصى ينسبون المعصية لله عز وجل، وأن الإنسان ليس له إرادة. الذين أنكروا أن يكون العبد هو الفاعل أدى بهم هذا القول إلى أي شيء؟ إلى الحلولية وإلى الاتحاد وإلى القول بوحدة الوجود، أن الخالق هو المخلوق. فهمتم؟ والعياذ بالله. المؤلف ذكر أن العبد هو المؤمن، ما المراد بالعبد هنا؟ عبد لطيف. المراد بالعبد في كلام المؤلف والعبد بصفة العبودية أو في الحمد، هو كله كل عبادنا المؤمنين والكافرين. نعم. العبودية العامة، ثلاثة عبودية عامة، هذه الكفر في المخلوقات. الآية كل من في الأرض والسماوات والأرض لأنك الرحمن عبدا، هذه مقصود بها العبودية العامة. ثم العبودية الخاصة هي للمؤمنين وعباد الرحمن، والخاصة الخاصة تبارك الذي انزل عليك الصلاة. طيب، يقول هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. يلا كمال، ايش عندك؟ لا علقنا على هذا الكلام. نعم. هذه الأفعال مخلوقة لكن فعلها تنسب إلى العبد، أي المباشر لها. من الذي خالف أهل السنة والجماعة في هذا الباب غير الجبرية؟ أخنق هذا العصفور. نعم يا عبد الجبار. الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا نفوا الأسباب عن الأشياء في الأفعال، في الأفعال غير الأسباب. هل أثبتوا إضافة الأفعال إلى الفاعل؟ ماذا قالوا؟ هل قالوا هي أفعال الفاعل أم كسبه؟ كسبه، يعني عبارة عن أمارة فقط. ليش؟ قالوا لأنه إذا قلنا أنه الفاعل أثبتنا خالقا مع الله والكل من خلقه، ما يمكن. وبالتالي أيضا أنكروا ماذا؟ تأثير ماذا؟ تأثير الأسباب، نفوا الأسباب وتأثيرها عن الأشياء. لماذا؟ ما هي الشبهة عندهم؟ نعم، فلا نجعل مع الله خالقا آخر أو إلها آخر، هذه الشبهة. وضرب لذلك أمثلة مثلا، أي ضربنا لقول المنفذ مثال، نقول لو قربنا ورقة من نار لاحترقت الورقة، فلا يجب أن نقول احترقت الورقة في النار، بل قالوا ينبغي أن تقول أن الورقة لا ينبغي أن نقول أن الورقة احترقت بالنار، بل نقول أن أحرقت هذه الورقة يعني بفعل الله عز وجل، لأن هذه النار لما تشبهها رمادا، ولو جعلنا أن النار هي التي تحول هذه الورقة إلى رمادا أثبتنا آلهة مع الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي يحرق لا غير. أيها أشرت هذا صحيح. ليش؟ لأن القرآن والسنة جاء بإثبات الأسباب لفاعلها، لا للفرصة للخالق عز وجل، لكنها تقع بمشيئة الله وإذنه. إذن الأسباب لها تأثير أم لا؟ لا تأثير، لها تأثير. استحسن هذا القول من؟ استحسنوه، وهل ظلوا به؟ لأنهم خالفوا العقل والنقل. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله أن العباد لهم قدرة على أعمالهم ولهم إرادة في القيام بها، لهم قدرة. ردا، ردا على أي شيء؟ الجبرية. نفوا القدرة أم لا؟ والإرادة ردا عليه. لهم قدرة على الأفعال، الطاعات والمعاصي. هل يستدل لهذا بشيء أم أنه الواقع هو الذي يثبته؟ لا، الآن يعني لو قيل هل العباد قادرون على الأفعال، وش دليلكم؟ يمكن نقول هذا الواقع يدل عليه، يعني بدون أن ننظر الكتاب والسنة، الواقع يدل عليه أنه قادر على فعل هذا الشيء. إذا وجهنا له الأمر وقلنا له مثلا كل، قادر على الأكل أم لا؟ ولو كان مريدا يأكل لما يأكل، إذن هو قادر على العمل. يعني هل هو مكتوف دائما مكبل؟ أبدا. ولهم إرادة، والله خالقهم، خلقهم وخلق قدرتهم وإرادتهم. رد على من هذا؟ على القدرية، خلق القدرة لهم وكذلك الإرادة. نعم، بماذا استدل على هذا الأمر الذي هو يعني معلوم في الحقيقة عقلا؟ بالآية؟ لا، لمن شاء منكم أن يستقيم. رد على من؟ لأن الآية أثبتت ماذا؟ المشيئة لمن؟ لأن الخطاب لهم، لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني لو أنه شاء يستقيم ولا ما يستقيم؟ ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. رد على من؟ إذن كلا الطائفتين ما الذي وقع فيه؟ يعني كلا الطائفتين في أي شيء وقعت؟ نعم، في النفي. في إثبات ماذا؟ الصفات؟ إثبات أن العبد مجبور ليس إثبات ماذا؟ إثبات ماذا؟ غلط في إثبات أي شيء. مشيئة الله وإرادته أثبتت يعني غلط في إثبات الإرادة وجعلتها كلها لله والعبد مسلوب مسلوب الإرادة لا إرادة له. هذا غلو أم لا؟ ليس بغلو، غلو. وأمة الإسلام أو الفرقة الناجية أمة وسط بين الفرق، بين الفرق، كما أن أمة الإسلام أمة وسط بين الأمم كما قال شيخ الإسلام. طيب القدرية ما هو الغلو الذي وقعوا فيه؟ يزيد ولو في تقدير المشيئة والخلق، لا غلو في مشيئة الإنسان وإثبات مشيئة الله، غلو في إثبات ماذا؟ غلو نفيا أم إثباتا؟ ها؟ يمكن نقول إثباتا أيضا. إثباتا في أي شيء؟ في إثبات المشيئة للإنسان، حتى أنهم سلبوا المشيئة عن الله، فهو إثبات ونفي، نفي لمشيئة الله وإثبات، نعم، غال في الحقيقة أم معتدل؟ غال في مشيئة الإنسان. هذا الذي أخذنا ولا أضفنا أشياء؟ قال المؤلف رحمه الله: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. نعم، هذه الدرجة من القدر ما المراد بها؟ أشياء المشيئة والخلق. هذه الدرجة، ولذلك قال: العباد قدر على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم. فهمتم؟ فالكلام عن أي شيء؟ عن المشيئة والخلق، عن مشيئة الله سبحانه لعباد لأفعال عباده وخلقه لهذه الأفعال. يقول: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية. الغلاة هل هم عامة القدرية؟ لا، لأنهم أنكروا ماذا؟ أنكروا العلم والكتابة. يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. القدرية هذا الوصف ليس بوصف يثبت لهم إثبات القدر، بل وصف سلبي، يعني أنهم نفاة القدر، نفاة القدر. الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، وهذا حديث رواه الإمام أحمد في صحيحه، وهو حديث صحيح. سماهم مجوس هذه الأمة. المجوس والثانوية يؤمنون بإلهين، يؤمنون بإله النور وإله الظلمة، أو يجعلون النور إلها والظلمة إلها، ويقولون: كل خير فمن النور وكل شر فمن الظلمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القدرية مجوس هذه الأمة، ووجه تشبيههم بالمجوس أن القدرية كانوا كالمجوس في جعل خالقين للحوادث. جعل ماذا؟ خالقين للحوادث. القدرية يثبتون أن جميع ما يكون في هذا الكون من الحوادث الكونية من تقدير الله وخلقه، يثبتون هذا. مثل إيش؟ الكوارث الطبيعية، الخير والشر الذي يصيب الناس، هذا يثبتون أنها من فعل الله. لكن أعمال العبد لا، يقولون إنها ليست من فعل الله ولا مشيئة له فيها، لا مشيئة له فيها. والغلاة ماذا قالوا؟ لا يعلمها إلا بعد وقوعها. فهل فهمنا وجه تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم أو تسمية القدرية بأنه مجوس هذه الأمة؟ الآن المجوس جعلوا للحوادث كم من خالق، لأن الحوادث نوعان، حوادث كونية وحوادث تحدث عن إيش؟ عن العباد. القدرية الحوادث الأولى الكونية من الذي يحدثها؟ الله سبحانه وتعالى عندهم، وهذا عندنا كذلك. الحوادث التي تطرأ من الناس هل تكون بتقدير الله وفعله ومشيئته؟ يقولون لا. فكأنهم جعلوا الإنسان خالقا، كأنهم جعلوا الإنسان خالقا. فلما جعلوا الإنسان خالقا لأفعاله، وأن أفعاله غير مخلوقة، وأنه مستقل بعمله، وأنه يفعل الشيء الذي لا مشيئة لله فيه والعياذ بالله، سموا مجوسا. والمجوس اتخذوا إلهي، انتبهوا. وأفاد الحديث والحكم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المجوس مشركون، وكذلك القدرية. أفاد هذا أن هذا يقتضي الشرك، لأن الله تعالى يقول وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال عز وجل هذا بلاغ للناس ولتنذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فإذا جعلوا الحوادث يعني المجوس حوادث الخير من النور وحوادث الشر من الظلمة، هل يكونون قد وحدوا الله سبحانه وتعالى أم أنهم أشركوا؟ أشركوا. أي نوع من الشرك؟ الألوهية أم الربوبية؟ الربوبية، شرك في الربوبية، شرك في الربوبية. لأنه إذا أثبت الإنسان فعلا لغير الله أو تقديرا لغير الله يكون قد أشرك في الربوبية. والشرك في الألوهية صرف العبادة لغيره عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. فهمتم؟ لأن نسبة هذه الحوادث إلى غير الله شرك لا شك. أنت معنا يا حاتم، نسبة ما يحصل في هذا الكون لغير الله شو؟ شرك، شرك بالله عز وجل، شرك بالله. القدرية إيش حكمهم الآن؟ حكمهم مشركون، لأنهم جعلوا للحوادث ماذا؟ خالقين، الله جل جلاله والعبد، لأنهم سلبوا قدرة الله على أفعال عباده، ونفوا أن تكون أعمال العباد مخلوقة لله وأنها واقعة بمشيئته، فوقعوا في الشرك. أنتم معنا ولا كيف؟ احنا نريد أن نفهم وجه تشبيههم بأنهم مجوس، بأنهم مجوس. ثم قال مجوس هذه، نعم، في الربوبية، الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. ذكر النووي رحمه الله أن هناك قدرية معاصرة، انتبهوا، ماذا تقول؟ تقول كل خير فمن الله وكل شر فمن العبد. ظاهر الكلام صحيح؟ أي. وهذا أيضا فيه ضلال، لأن الخير والشر كله من تقدير الله وفعله عز وجل، والعبد يجعله الله تعالى سببا فيه، لكن النسبة الأخيرة تنسب إلى من؟ إلى من؟ إلى الله تعالى، لأنه ما كان هذا الشيء إلا بتقديره وإرادته وعلمه. ثم قال: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات. الضمير يعود على أي شيء؟ على الدرجة، وهي ماذا؟ الدرجة الثانية التي هي المشيئة والخلق. يغلو فيها قوم من أهل الإثبات وهم الجبرية. وهم إيش؟ الجبرية. إثباتا للإنسان أم إثباتا لله؟ المشيئة. فكر في السؤال. الجبرية غلوا إثباتا في المشيئة لله أم للإنسان؟ ها؟ لله، لأنهم سلبوا المشيئة للعبد. صح، انتبهوا. ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى ولذلك قال بعدها حتى سلب، نعم، حتى سلب العبد قدرته واختياره. إلى أي شيء أدى بهم هذا الغلو؟ أنهم سلبوا عن العبد القدرة والاختيار. سبحان الله، سلبوا عنه القدرة والاختيار والإرادة. إذن بهذا الغلو جعلوا الناس كلهم سواء، العاصي كالطائع والمؤمن كالفاجر الكافر. ليش؟ لأن الكل مجبر لا إرادة له، وكأن الناس نزلت عليهم سلاسل من السماء، نعم، تقودهم إلى ما يصنعون. أو إن شئت فقل هذا المثال الذي يمكن أن نضرب به في عصرنا هذا، جعلوا الناس كأنهم رجال آليون. صحيح أم لا؟ الرجل الآلي تعرفونه؟ الرجل الآلي، ما أدري، هذا يوجد في يوجد. هل له إرادة؟ ليش؟ عنده برمجة، برمج دماغه ما يتحرك إلا به، صح؟ جعلوا الإنسان نفس الشيء. فإذا وقع خلل أو سقط أو أي شيء يقع، يقولون مجبر. فإذا وقع خلل أو خطأ من فعل هذا الرجل الآلي، مثلا هذه الرجال الآليون، وإن كان ربما يسمون رجال آليون في المصانع الآن، وقد شكل هذا يعني مشاكل اقتصادية وسبب بطالة الناس، تعرفون هذه المشكلة. ليس هذا موضوع الطرح، ما يهمنا هذه المشكلة، لكن تبرمج هذه الآلات على عمل معين في مصانع السيارات مثلا. هذه مجموعة يعني تركب أجزاء سيارة معينة، يعني من جهة معينة، يقع الخلل فيها ولا ما يقع؟ الملام يكون على من؟ ها؟ ليش؟ شو يقولون؟ مجبر يمشي وفق مرمج الجبرية. جعلوا الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله هكذا، وجعلوا العبد هكذا، جعلوا العبد في مرتبة الرجل الآلي لا يتحرك. ها؟ وهذا غلو لما غلو في أي شيء؟ في إثبات المشيئة لله فقط، وأن العبد لا مشيئة له ولا إرادة بل ولا قدرة. إذن بكلامهم هذا، انتبهوا الكلام، جعلوا الناس كلهم في درجة واحدة. إذا دخل النار مسكين مجبر، وإذا دخل الجنة هنيئا له، كان محظوظ. فالمسألة صارت لعب ورق، أنت وحظك والعياذ بالله. وهذا جرهم إلى ماذا؟ اتهام الله تعالى والظلم، وقد عللوا وردوا علينا فقالوا هذا في ملكه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن مع ذلك نقول إن هذا يقتضي الظلم عقلا ونقلا، عقلا ونقلا. طيب، يقول: حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. عندهم لو أن إنسانا توضأ، استقبل القبلة، ستر عورته، كبر تكبيرات الإحرام، ودخل في الصلاة، وجعل يبكي في الصلاة، يبكي بين يدي الله كرجل وضع له المسدس في دماغه، قيل له توضأ. لا توضأ، صلي، والرجل يأبى الصلاة ما يحب الصلاة، فجعله يصلي يبكي خائف من الموت. هذا وهذا سواء. ليش؟ مجبر، الكل مجبر عنده. شوف حتى العقل يرد هذا، صحيح أم لا؟ حتى العقل يرده ناهيك عن النقل. قال ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. شوف جرهم هذا الإثبات إلى ماذا؟ أو الغلو فيه، إلى أنهم نفوا أن تكون أحكام الله لها علل وحكم بلا علة ولا حكمة. وهذا في الحقيقة اتهام لله بالنقص وسلب لصفة من صفاته، وهي صفة إيش؟ الحكمة. فالله سبحانه وتعالى موصوف بها، قل فلله الحجة البالغة، ولكن الآية والله عليم حكيم، والله عليم حكيم. فالله سبحانه موصوف بالحكمة، وهو لا يفعل شيئا إلا وفق ما تقتضيه الحكمة والمصلحة، ولكن هذه الحكمة يعلمها من شاء الله تعالى أن يعلمه إياها، ويجهلها من جهلها. وقد تظهر الحكمة في التو واللحظة، وقد تتخلف، يتخلف العلم بها. ولذلك انظر كم يقرن الله عز وجل في وصف نفسه، وهو يتمدح سبحانه بالعلم والحكمة، والله عليم حكيم. لأن العلم بغير حكمة قد يضر صاحبه، وحكمة بلا علم ما يمكن أن تأتي، فالحكمة مشروطة بالعلم. فهما قرينتان دائما، هاتان الصفتان لله. الجبرية كيف سلبوا عن الله الحكمة والعلل في أحكامه عز وجل وأفعاله؟ ما هو يعني وجه سلب الحكمة عن الله؟ سؤال؟ أيوه ليه؟ يلا. المؤلف يقول ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. خلق الأشياء للحكمة، في خلق الله كان ليس هناك أحد يخلق له النار ولا الأفضل يعني. لأنهم لما نوظروا وسئلوا كيف الإنسان مجبر، قال لا تقول كيف، هكذا يقع الأمر. فهمتم؟ يقع الأمر هكذا، ما دام أنه يقع هكذا ووقع الجبر والقهر لكافة الناس، ليش تسأل الحكمة؟ لا تسأل، لا ينبغي أن تسأل حكمة الله، أنت المسؤول، هو أنت لا تسأله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولبى سؤال العامة وكثير من الناس اتبعوه، بل أن هذه العقلية يعني سرت إلى يومنا هذا توجد. ولذلك يعلل كثير من العصاة يا زكريا، يعلل الكثير من العصاة لهذه العلة. إذا جئت إلى شخص وهو مقيم يا خالد على المعصية وقلت له اتق الله عز وجل، ايش يقول؟ اي الله غالب، ولكن ايش يقول؟ يقول قدر الله لي. انت تنافي تأتي ضد قدرة الله؟ قال لا، قال انا سأستدل عليك بدليل. لقي موسى عليه السلام آدم، الحديث صحيح في صحيح البخاري وغيره، فقال له موسى يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم يا موسى أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني في لفظ بأربعين سنة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، سبحانه حجه، أي أنه غلبه بالحج. أوه هذا دليل واضح. يلا هذا أنا استدل عليك بما استدل آدم على من؟ على الكليم. أما هذا الدليل القدرية فإنهم ينفونه، ينفون هذا الدليل، يقولون لأن أخبار الأحاد لا نثبت بها هذه الأمور. وأما الجبرية فقد سعدوا به، قالوا هذا هو الحجة المقدر عليه، وهذا الشيء جاء على لسان النبي، وقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، والحديث صحيح. فكان للجبرية دليلا، وكان لبعضكم لبسا، لبس عليكم. صحيح وليد؟ ما هو الجواب؟ قال أهل السنة والجماعة إن آدم عصى الله عز وجل وتاب إليه، وهذه المعصية سببت له خيرا، سببت له الهداية والاجتباء، ولذلك قال بعدها وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. تاب من المعصية، ما كان مصرا عليها، تاب منها توبة صادقة، وظل ذاكرا لهذا الذنب، وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، واعتذر بها حتى في يوم القيامة، مع أنه من أهل الجنة قطعا بالإجماع، وظل ذاكرا لهذا الذنب. انتبهوا، والرسول صلى الله عليه وسلم روي عنه أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والعبد لا يلام على توبته بعد أن أقلع عن الذنب. ابن القيم ماذا يقول؟ يقول تعليقا على هذا الحديث، يقول إن هذا جائز أن يقول الإنسان إن هذا مما قدره الله علي بعد أن تاب. يعني مثلا لو قيل لشخص كان يشرب الخمر، قيل له يا فلان كيف كنت تشرب الخمر؟ فقال وقد تاب. انتبه، لابد من هذا القيدة، فيقول أستغفر الله وأتوب إليه، قدر الله سبحانه وتعالى علينا ذلك، هذا لا بأس به كما يرى الإمام ابن القيم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجيب ويقول إن اللوم من موسى لوم على هذه المصيبة التي كانت سببا في خروج آدم وذريته من الجنة، لا على فعله هو بالذات. اللوم وقع على المعصية لا على إيش؟ لا على فعله ومباشرته، لأن موسى يعلم ماذا؟ يعلم أن الله قد غفر لآدم، ويعلم يقينا أن آدم عليه السلام قد تاب إلى الله تعالى. حطوا بالكم، فعندنا كم من جواب؟ أشهما أن اللوم لا يقع، يعني لا يلام، يعني لو أن إنسان جئته ولمت عليه على معصية قد أقلع منها، هل أنت مصيب في لومك؟ غير مصيب. ولو أن هذا الشخص الذي لمته قال شاء الله تعالى وقدر واستغفرنا الله تعالى وتبنا، يلام؟ هل يلام؟ هل يعد هذا الذي قال قدر الله علينا جبريا أنه نسب المعصية للقدر وقال خلاص؟ حطوا بالكم من هذا السؤال، هذا هو المفهوم. هل الآن هذا الرجل لما قال قدر الله علينا واستغفر الله وقد تاب من هذه المعصية، هل يقال أنه جبري؟ فرق بين هذا الرجل وبين إنسان هو الآن على المعصية يؤتي إليه توب إلى الله، لا قدر الله عليه. فهمتم الفرق الآن؟ فرق بين إنسان يلابس المعصية الآن ولا يريد أن يقلع، وسوف نرد على هذا الرجل الذي يقول قدر الله عليه، وهذا الذي سنذكره الآن. نقول إن العاصي ليس له حجة في الاعتذار بالقدر عقلا ونقلا، انتبه، أو إن شئت نعم نقلا وعقلا، قدم النقل. أما النقل ففي كتاب الله. اسمع، قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. بعدها: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. لماذا اعتذر هؤلاء المشركون؟ لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. لكن هذه الحجة ما نفعتهم، احتجوا بماذا هم؟ بالقدر، أن الله قدر عليهم أن يكونوا مشركين، أن كانوا مشركين هم وآباؤهم. لكن الله قال بعدها: كذلك كذب الذين من قبلهم، أي سلكوا نفس المسلك بالاحتجاج بالقدر، وعد هذا تكذيبا، تكذيبا وليس بصدق، وليس من الصدق في شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فأخبر الله تعالى أنه قد أذاقهم بأسه وعذابه ونكاله وعقوبته، وأن هذا الاحتجاج بالقدر نفعهم ولا ما نفعهم؟ ما نفعهم شيئا. دليل آخر قوله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وذكر الأنبياء. ثم ماذا قال بعدها؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الحجة قامت، وكان بإمكانهم اتباع هؤلاء الأنبياء الذين أوحي إليهم. إذن لا حجة لهم ولا عذر لهم في عدم الاتباع وفي المكث على المعصية. فإن قال قائل: يرد عليك قوله تعالى في الأنعام: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، ولو شاء الله ما أشركوا. نقول: نعم، إن قول الإنسان هذا القول يصح، يوافق القرآن، يعني يجوز أن نقول لو شاء الله ما جعلهم كفارا، يصح ولا ما يصح؟ يصح أن نقول لو شاء الله ما عصى الله هذا الرجل، صحيح. ففرق بين أن نخبر عن شخص نحن وأن يخبر هو عن نفسه وهو ملازم المعصية، فهمتم؟ ولذلك ما قبل الله منهم حينما قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. لكن انظر، قال الله تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا. ففرق بين أن نخبر عن الغير وبين أن يخبر الإنسان هو عن نفسه ويقول قدر الله عليه. أما العقل فإننا نخاطبه بالعقل ونقول: أنت الآن تقول قدر الله علي هذه المعصية، أن يفعل المعصية، هل كان عندك علم بأن الله قدر عليك المعصية قبل وقوعها؟ ماذا سيقول؟ هل كان عندك علم قبل أن تعصي الله بأن الله قدر عليك هذه المعصية؟ أجب: لا. فلو أنك كنت على الطاعة، فما الذي منعك أن تكون على الطاعة أصلا؟ ثم إن في أمورك الدنيوية تختار لنفسك ما يناسب ويلائم حالك. مثال ذلك: رجل يريد السفر، يريد يذهب لمرسيليا، والذهاب لمرسيليا كم له من طريق؟ كم له من طريق؟ يمكن الإنسان أن يذهب يقطع 780 كيلو، 800 كيلو، ويمكن يقطع 1500، ممكن؟ ويمكن يدور بالحزام كل هذا البلد، حزامه يقطع آلاف الكيلومترات. فأتي يذهب يقول بالله خرجوا للمخطط على الانترنت، يريد أقرب طريق لأنه يلائمش يلائم حاله. لماذا اخترت لنفسك أقرب طريق في الدنيا بما يعود عليك بالمنفعة، وفي الآخرة اخترت أسوأ الطريقين؟ إذن المسألة لست مسيرا فيها على الإطلاق، بل لك اختيار وإرادة. الإنسان دائما يسلك في حياته فيما يعود عليه بالمنفعة الدنيوية، أي الطرق؟ الأسهل والأقرب، صحيح. لو يخير الإنسان بين عملين، هو ما عنده عمل، قال له هذا عمل تعمل 30 ساعة في الأسبوع أو 20 ساعة في الأسبوع ولك راتب، وهذا عمل آخر أشق عليك، والراتب إما يكون سواء أو أقل شوي. وش يسلك الأول والثاني؟ الثاني الأول يريد ماذا؟ الأسهل. فلماذا في الآخرة لا يصنع لا يسلك هذا المسلك؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام انظروا لما قال ما منكم من أحد إلا وكتب له مقعده من الجنة ومقعده من النار، ها قالوا عن ملاها ففيما العمل يا رسول الله؟ شوف هذا الإيراد أوردوه، لأن يعني المسألة قد لا يقبلها العقل، لكن العقل الغير الكامل. ففيما العمل؟ ما دام أن كل إنسان عنده مقعد إما في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، أو من النار، ففيما العمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا. هل قال اقعدوا؟ هل قال يعني اكتفوا الأيدي؟ قال اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا النبي قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، النتيجة فسنيسره لليسرى. ثلاث أشياء سبقت التيسير لليسرى، والتيسير لطريق الخير الذي يؤدي إلى جنة الله ورضوانه، شما الإعطاء، وهذا عام على الصحيح لأنه ما ذكر المعمول، أعطى وقته بدنه ماله لله، واتقى قام بالأوامر واجتنب الزواجر، وصدق بالحسنى بالجنة أو بما يترتب على الإعطاء من الثواب، كله وكلها تفسير صحيح. فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالمسألة تحتاج إلى أن يكون الإنسان صادقا مع نفسه. فالذين يحتجون بالقدر على معاصيهم حجتهم مردودة مرفوضة عليهم، مردودة، لأن لهم الخيار، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. بماذا يميز الإنسان عن الحيوان؟ بماذا؟ ها؟ بالعقل، صحيح أم لا؟ بل إن الحيوان له عقل، يختار يعرف أن هذا الطريق أو هذا المكان ما يستطيع أن يبقى فيه، لأنه يعود عليه بماذا؟ من مضرة، أو أن هذا الأكل لا يلائمه فيختار ما يناسبه. فكذلك الإنسان، أنت عندك هذا الطريق وعندك هذا الطريق، والله تعالى أعطاك عقلا، نعم لا يعذب أحدا إلا إذا قام عليه الحجة وأزال عنه الشبهة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن أنت عليك أن تختار. عليك ماذا؟ عليك أن تختار. ستقول بالنسبة للكفر والإيمان، نقول نعم الذي خلق مسلما لا شك أن الله أراد به خيرا، وأن المسألة أسهل عليه ممن خلق كافرا، لكن ليس معنى أنه خلق كافرا أنه مجبر وأنه مظلوم، لا، لا يمكن أن يعذبه الله تعالى حتى يقيم عليه الحجة، وقد قامت الحجة ويزيل عنه الشبهة وقد زالت الشبهة، فأعطاه عقلا، فهمتم؟ وأعطاه إرادة وقدرة. يكفي هذا. أي أن الإنسان سيعمل الأعمال التي يسره الله عز وجل له، لكن مع إثبات ماذا؟ إثبات المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فعليك أنت أن تنطلق وتختار لنفسك الطريق، وتسأل الله تعالى ماذا؟ السير عليه والثبات والموت على طاعة الله، وسوف تنال إن شاء الله. أما أن تبقى كما قال الشاعر رماه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك أن تبتل بالماء، واحد قالوا كتفوه، قالوا أن نرميك في البئر أو في الماء، إياك أن تبتل، يمكن هذا؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية في باب الإيمان بالقدر: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية. عبد اللطيف، من مراد؟ من المشار إليه؟ بما هو أكثر من ذلك. طيب، إذن هم كذبوا بماذا؟ أنكروا ماذا؟ ما معنى أنكروا المشيئة؟ أنكروا أنه في أفعال عباده وأنه خالق أفعاله. إذن العبد يقولون ماذا يقولون بالنسبة للعمل؟ هو خالق عمله، ولكنه هو تابع لمشيئة الله، مستقل بعمله. أنكروا المشيئة وأنكروا ماذا؟ أن تكون أعمال العباد مخلوقة عامة القدرية. المؤلف قال: الذين سماهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مجوس هذه الأمة. كلكم حضرتم، احنا الآن الأصول ركز على ثلاث، ارتاحوا الآن، اخرجوا في التقاعد الآن، يلا كمان. ما هما الظلمة؟ كيف قالوا؟ كيف علل الأمة؟ لا، النور عندهم إله أم لا؟ إله يخلق ماذا بزعمهم؟ الخير. والظلمة تخلق الشر، هكذا اعتقدوا، صحيح؟ ما وجه تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم القدرية بالمجوس؟ لأنهم يقولون لا إله إلا الله أم لا؟ يقولون إيه نعم، لكن في إشكال هنا. الله سبحانه وتعالى خلق كل الأعمال، إلا أعمال الإنسان. حاتم، الله سبحانه وتعالى خلق بكل الحوادث. إيش تسمى هذه الحوادث؟ الكونية. نعم. لا، أنت ليش رحت للغلاة؟ خلينا في عامة القدرية. الذين لم يغلوا في هذا المذهب أنكروا العلم أم لا؟ ما أنكروه، ولذلك قلنا قول الشافعي ابن رجب، قالوا لهم إيش نقول؟ قالوا لنا ماذا؟ أن نحاججهم بماذا؟ قال: خاصموهم بيش؟ بالعلم، جادلوهم بالعلم، ناظروهم بالعلم. مش معنى بالعلم؟ يعني قولوا لهم: هل تقرون بعلم الله؟ إيش يقولون؟ نعم. فإذا أقروا بعلم الله فقد خصموا. ليش؟ لأن من لازم الإقرار بالعلم إثبات ماذا؟ إثبات المشيئة. انتبهوا، ما فهمت المسألة كيف أنت ما فهمت؟ لأنك جعلت الآن الحكم سواء فيهم جميعا. أي تمام، هذا لا نزاع فيه بين جميع أهل القبلة. نعم، أنها لم تقع بمشيئة الله، وهي أيضا ليست بمخلوقة. إذن عندهم من خلق من؟ من خلق الإنسان. إذن جعلوا نعم، لأنهم جعلوا الله خالقا وجعلوا أيضا الإنسان. هل هذا هو وجه تشبيههم بالمجوس؟ ها؟ هذا هو وجه تشبيههم بالمجوس. ذكر المؤلف أن هذه الدرجة غلا فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا عن العبد إرادته واختياره. من هم هؤلاء؟ والجبرية إيش اعتقادهم؟ لا إرادة له ولا قدرة له ولا شيء، مجبور. كيف مجبور؟ لأن الكل مكبل مسلسل، صحيح؟ يعني هذا اعتقاده، هذا غلو في النفي أم في الإثبات؟ في الإثبات من وجه، في إثبات المشيئة لله. وبالتالي نفوا عن العبد إرادة وقدرة ومشيئة. هؤلاء أيضا جعلوا لأحكام الله ولأفعاله حكما أم لا بهذا المذهب الفاسد؟ نعم. لا، لم يجعل فعل الله حكما بهذا المذهب الفاسد، فهم نسبوا فهم اتهموا الله بالظلم، لأنه لو كان كل الناس مجبرون على الكفر أو على الطاعة، مجبرين إما على الكفر أو على الطاعة، فنقول يكون الله بذلك ظالم للعباد. والله تمدح بقوله والله عليم حكيم. نعم، يعني الأعمال كلها لله سبحانه وتعالى، لا تقع له وفق الحكمة أم لا. تمام. يوسف، ذهبت إلى شخص فقلت له اتق الله فأنت على خطر وهو على معصية، فقال أنت اتق الله، الله قدر عليه هذا. ما يجوز العصر ان يقول قدر الله عليه. ما قلنا يجوز ولا ما يجوز، هو اصلا على المعصي، ما سالت عن الحكم هل يجوز ولا ما يجوز، هو ما يهمه يجوز، هو انتهك اكثر من هذا. الان اعتذر عليك بالقدر، كيف تجيبه؟ ما فهمت. رجل عاصي، نهيته عن المنكر، أمرته بالمعروف، قال قدر الله عليه، هذا من تقدير الله، ليش تلومني؟ مش تقول له نفتح العقيدة الوسطية أقرأ عليك ولا خلينا نتصل تليفون. يلا يا أبو القاسم. هل قدر الله لا، الرجل عاصي ويعصي على علم، عنده أدلة أقوى من أدلتي، يستدل عليك بحديث محاججة موسى لآدم حينما قال أنت الذي أخرجتنا من الجنة، أخرجت نفسك وذريتك من الجنة، فقال آدم كيف تلومني على شيء، قال قد قدره الله علي قبل أن أخلق، فحج آدم موسى. أي هذا عاصي ومتعلم، ما هو قول أن آدم عليه السلام تبع الله عليه في قوله تعالى افتلق آدم مرض كلمة فتبع عليه، ولكن موسى كان هذا يوم موسى في سبب المعصية ليس نعم نقول هذا يجيب عليه بأدلة نقلية وعقلية. أما النقلية فقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فرد الله عليهم وقال مباشرة بعد هذا الآية قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، فجعل الله عز وجل أن كل من سلك هذا المسلك، أي مسلك تبرير معصيته لأن الله عز وجل قدرها عليه، جعله كذبا وكذبا، فقال بذلك قال كذلك كذب الذين من قبلهم، أي حتى الذين من قبلهم يعني سلكوا نفس هذا المسلك فكذبهم الله عز وجل. والدليل الثاني قوله تعالى لما ذكر الرسل قال رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الناس حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هذا هو الدليل الثاني. أما الأدلة العقلية يعني أن الحجة قائمة مع بقاء القدر، ما زال القدر. نعم، لا تكون لهم حجة، العاصي لا تكون لهم حجة، كان في نفس الشيء. أما الأدلة العقلية فنقول أن هذا الإنسان، لا خلينا في الحديث، ما أشوف يا الغليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تاب الله إذا تاب العبد من المعصية فكأنما لم يفعلها،